أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية يا أعوذ بالرحمن فكلي واشربي وقومي يا أخت هارون ما كان أبوك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه صدق الله.